يسمى في علم البديع من اللف والنشر المشوش، فإنه سأل أولا عن شروط شهادة أن محمدا رسول الله، ثم أجاب عن هذا أولا أم ثانيا؟ ثانيا. وسأل ثانيا هل تقبل الشهادة الأولى بدونها، ثم أجاب عنه أولا فقال قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين، فباين بين السؤال والجواب بالتقديم والتأخير فيهما، ويسمى هذا لفا ونشرا مشوشا. والمراد منه ايش؟ ايش؟ ولا التشويش؟ احسنت. والمراد منه ايقاظ المتعلم، والمراد منه ايقاظ المتعلم والمتلقي للكلام بان ينتبه الى ما يلقى اليه منه، فان الكلام اذا جاء على وفق ما يلقى دون تقديم او تاخير ربما سهت النفس عن بعض ما ذكر فيه، فاذا قدم او اخر مع تفاوت المقام بين سياق الكلامين كالواقع هنا في السؤال والجواب انتبه السامع له فوعى ما ألقي إليه. فأما ما يتعلق بشروط شهادة أن محمدا رسول الله فإنه ذكر أن شروطها هي شروط الشهادة الأولى، فشروط شهادة أن محمدا رسول الله هي الشروط السبعة المتقدمة في شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وتقدم بيانها. وأما ما يتعلق بقبول الشهادة الأولى بدونها فأخبر المصنف أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان أي لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن شهد لله بالوحدانية لزمه أن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن الله هو الذي أرسله، فلا يكون العبد موحدا لله حتى يتبع رسوله. ومن شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لزمه أن يشهد لله عز وجل بالوحدانية، لأن محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا أمرنا أن نوحد الله سبحانه وتعالى. وقوله كما أنها هي شرط في الأولى أي أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي شرط في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، فلا يكون العبد صادقا في الشهادة لله بالوحدانية حتى يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولم يجري أهل العلم على ذكر الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة شرطا في شروط لا إله إلا الله، لأن هذه الشهادة هي قرينة تلك الشهادة الأولى، فهما بمنزلة جملة واحدة، لأن هذه الشهادة هي قرينة تلك الشهادة الأولى فهما بمنزلة واحدة، ولهذا يقع عدهما شيئا واحد، ولهذا يقع عدهما شيئا واحد. ومنه حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فعد الشهادتين شيئا واحدا. نعم.